Allah وبث فيها من كل ذات بالله أو في السماوات الأرض يأتي بها ولا تطع خدك للناس وما تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم يوما ظاهرة Yeah. وإلى الله يعلم.